خبر هذه الحروف عليها ولا يتوقف بينها وبين اسمها الا اذا كان ظرفا او جارا او مجرورا. طيب هذه نصائح تختص بخبر هذه الحروف. المساله الاولى ذكرها هنا ان الخبر لا يتقدم مطلقا، هذه المساله مطلقه لا يتقدم الخبر سواء كان ظرفا او جارا او مجرورا او غير ذلك، فلا يتقدم الخبر على هذه الحروف. فلا يجوز ان تقول قائم الا زيدا، قائم الا زيدا ما يصح هذا. فالواجب تقول ماذا؟ تؤخر الخبر وتقول الا زيدا ماذا؟ قائم. ولا يجوز ان يتقدم على هذه الحروف حتى ولو كان ظرفا او جارا ومجرورا، كذلك لا يجوز ان يتقدم. فعلى هذا لا تقول عندك الا زيدا، عندك الا زيدا ما يصح، ولا تقول في الدار الا زيدا. فهذه هي المسألة الأولى أن أخبارهن لا يتقدمن عليهن، واضح إن شاء الله. وقلنا مطلقة لا يتقدمن عليهن ماذا؟ مطلقة، والإطلاق أدنى به أنه يكمل كذلك الظرف الجار والمجرور. هذه المسألة الأولى. أما بالنسبة لمسألة التوسط فيقول رحمه الله تعالى كذلك لا يجوز أن يتوسط الخبر. فعلى هذا لا يجوز أن تقول إلا قائم زيدا، إلا قائم ماذا؟ زيدا. هل يصح هذا؟ إلا حرف متقدم قائم قبل مقدم وزيدا اسمها وقع. هل يصح هذا كما تقدم معكم في باب كان مع اخواتها؟ ما يجوز مع إلا، لأن حروف ضعيفة ما عملت إلا حملا على الفعل. فلذلك قالوا لا تقوى قوته، فلا تقول أحكام أحكام الفعل. فعلى هذا يقول المؤلف لا يجوز التوسط إلا استثنى هنا من العموم المتقدم، إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا لا يجوز التوسط، لانهم يتوسعون بالظروف والجار مجرور ما لا يتوسعون بماذا؟ في غيرهما. فعلى هذا يجوز ان تقول ان عندك زيدا، ان عندك ماذا؟ زيدا. ولا لا يصح؟ يصح. ويصح ان تقول ان في الدار زيدا، لان الخبر هنا ماذا؟ جار مجرور وظرف. فاذا كان الخبر ظرفا او جارا ومجرورا جاز التوسط. هذا هو حاصل الكلام وحاصل المسألة. بقي معنى مثلا لم يتعرض له المؤلف، معمول الخبر هل يتقدم عليهن؟ معمول الخبر هل يتقدم على هذه الحروف؟ يعني تقول ماذا؟ عندك إن زيدا جالس، عندك إن زيدا جالس، قدمت معمول الخبر عندك متعلق بماذا؟ بجالس. هل تصح هذه المسألة؟ لا تجوز. كذلك أيضا لا يجوز أن يتقدم معمول الخبر عليهن. فإذا عندنا ثلاث مسائل الآن، عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه لا يتقدم أخبارهن عليهن، والمسألة الثانية أنه لا يتقدم أيضا معمول أخبارهن عليهن، والمسألة الثالثة أنه لا يجوز أن يتوسط الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا فيجوز ذلك. هذه ثلاث مسائل يقال تختص بأحكام هذه الحروف أو بأحكام خبرهن. وهذه قواعد وضعها النحاة بعد استقراء كلام العرب. ويأتي واحد يطلب هكذا قال لابد من دراسة النحو، ما في عندي طريقة. في طريقة عندك أن تتابع القواعد؟ لا، لابد من أن تدرس هذه القواعد. أما عندك طريقة ممكن تربع وتوسط، ممكن توفر في هذا الأمر، تربع على أبوين لكلين فتتعلم منهما. أما أنك تحفظ قواعد فهو صعب جدا، تحتاج إليها، لابد منها. قال رحمه الله تعالى إلا إذا كان ضربا أو جارا ومجرورا نحو إن لدينا أمثالا إن في ذلك لعبرة. إن حظ مصر التوكيد ولدى ضرب بمعنى عدة، ضرب مكان وهو مضاف ولا مضاف إليه، وهو تعين محدود خبر مقدم. أمثالا اسم الله، فأنت الذي بجواره إلا في ذلك لعبرة. إنك حزمة التوكيد في حفظة ولا تكريكا ومعليك محيجة ولا مرتاب الجوع واعد لعبرة لا مزحلقة أحسنت وعبرة اسمه مرقى. هذا بالنسبة إذا كان شاهد أولا عن حديثه شاهد الآيتين، تقدير توسط وتوسط الخبر. بين الحرب وبين السنة. ومثلا في التوسط يا فرد طيب، ومثلا في التوسط يا فرد كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى في التنزيل رحمه الله تعالى التنزيل أنها تكون واجبة وتكون زائدة، مثلا في التوسط كما في التنزيل أنها قد تكون واجبة وقد تكون جائزة. الواجبة في مسائل، منها إذا اقترن بالاسم لام الابتداء، إذا اقترن بالاسم وإذا دخلت على الاسم لام الابتداء وجب توصيف الخبر في هذه الحالة وتأخير الاسم، هذه على واجب فيها التوصف، أي توصف الخبر، وذلك إذا اقترن بالاسم لام الابتداء كما في قوله إن في ذلك لا عبرة، هنا واجب توصف الخبر وتأخير الاسم. والحالة الأخرى إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر، إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر واجب تأخير الاسم وتوصيف الخبر كما في قولك إن بالدار صاحبها، إن بالدار ماذا؟ صاحبها، فهنا اتصل بالاسم ضمير يعود على الدار، اتصل بالاسم ضمير يعود على الدار، ففي هذه الحالة وجب كذلك التوصيف. وأيضا مثل أخرى يجب فيها التوصيف إذا كان الاسم نكرة محضة، أي من غير مصور، إذا كان الاسم نكرة من غير مصور واجب تأخيره وواجب توصيف الخبر كما في قولك إن عندنا عبدا أو إن عندنا رجلا، إن عندنا رجلا، ففي هذه الحالة يجب توصيف الخبر وتأخير الاسم. واضح إن شاء الله. الحالة الثالثة قلنا إذا كان الاسم نكرة من غير مصور، إذا كان الاسم نكرة من غير مصور وجب توصيف الخبر وتأخير الاسم، مثل إن عندنا رجلا، إن عندنا رجلا، واضح إن شاء الله. كيف؟ لأن الاسم لعبرة، فطلب الاسم لعبرة، هذه أصلا لم يكن، لكن بعد من هذا وقلنا في سهلة. هذه ثلاث مسائل بالصبر يا أخوان يجب فيها توصيف الخبر. المسألة الأولى إذا اتصل بالاسم لام الابتداء، والمسألة الثانية إذا اتصل بالاسم ضمير يعود على الخبر، والمسألة الثالثة إذا كان الاسم نكرة من غير خبر وجب تأخيره. طيب، وقد يكون من التوسط جائز كما في هذه الآية إن لدينا أمثالا، وكما في قولك إن بالدار زيدا، إن بالدار زيدا، فهنا جائز التوسط، يعني ما عدا الواجب فهو إيه؟ جائز، ما عدا الحالة التي هي واجبة فيكون التوسط ماذا؟ جائزا، فأنت إذا حفظت الواجب عرفت الزائد. يعني تبت عليها إذا لم يكن هناك مانع من واجب وما غيره واضح. وما في عقله إلا في زيدا، هذا التوقف جائز. يقول إن لدينا أمثال واجب وجائز، إنه ذكرنا إذا كان الاسم نكرة وجب ماذا؟ التوصيف وتأخير الخبر. فيقول في هذه الآية إن لدينا أمثالا وجحيما وطعاما لا غصة، هل من التوصف الجائز أم الواجب؟ ونحن ذكرنا أن المؤلف أشار في الآيتين إلى أن التوصف قد يكون جائزا وقد يكون واجبا، فالتوصف الجائز في قوله إن لدينا أمثالا، والواجب في قوله إن في ذلك لا عبرة. فإذا الآية إن لدينا أمثالا من التوصف الجائز، لماذا من التوصف الجائز؟ لأن هذه النكرة موجودة لها مصور، أين المصور لها؟ نقول إذا كان لك ما هي مصور فلا يجب التوصف، لكن هذه النكرة موجودة لها مصور، فأين هو؟ إن لدينا أمثالا لكثيرة، أين المصور؟ نعم

نعم لا عذب به، لكنه لما كان من أهل التسبيح كان التسبيح سببا في نجاته من العذاب. أحسنت. الشاهد ليش أننا أتينا بأن المفتوحة لأنها وقعت موقع إيش؟ المبتدا، وقعت موقع المبتدا فتفتح، فلولا أنه لأن لولا يأتي بعدها إيش؟ المبتدا الامتناعية هذه، والخبر يحذف بعدها وجوبا، ولولا تسبيحه ثابت أو موجود. قال أو محل المبتدأ، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة أو دخل عليها حرف الجر، نحو ذلك بأن الله هو الحق. إذا دخل عليها حرف الجر يقول واجب الفتح، إذا دخل عليها حرف الجر واجب الفتح. ذلك مبتدأ، وبأن الله فن حرف التوكيد ونصب الباء حرف جر، ولفظ الجلالة اسمها بأن الله، وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والحق خبرها، والجملة والمصدر الأول من أنه دخلت عليه في محل رفع في محل جر، لأنه هنا في جر موجود. نعم في محل جر بحرف الجر، وهو في محل رفع ماذا؟ في محل رفع خبر. كيف يجوز هذا وهذا؟ كيف مالك ضمير فصل توكيد به شيء من التوكيد، مش رد التوكيد، مش رد التوكيد. خلنا ننتهي من بقي وقت يا اخوان، الى هنا ان شاء الله تحفظ المواضع يا اخوان تحفظ. اما ان الراضي في الفاتحه فيمثل على هذه الايه على وجود التاخر، الراضي في الايه يمثل يعني في الفاتحه بشكل يمثل بهذه الايه على وجود التاخر، قال لانه نكره ووجب ان يتاخر، لكن الذي يظهر انه يجوز هنا لانه قد عقلت عليه ايش نكره موقوفه كما هو في شرح هنا، فما ذكر هذا وانما ذكر الجواز ان الايه هذه فيها جواز التوسط لا وجوب التوسط، وصار من جواز التوسط في الايه. لكن لو قلت إن عندنا رجلا كريما هو واجب، ما هو واجب، يجب أن تقول إن رجلا كريما عندنا وتأخر، هذا هو. طيب واضع الكسر، واضع التي تكسر فيها إلا بداية الكلام بعد أن نتكلم بعد نعم إذا اخترى الخبر بالله واجب الكسر، وضع الكسر إذا حلت محل المفاعل، إذا حلت محل المفاعل، إذا حلت محل المفعول، إذا حلت محل النائب الفاعل، إذا حلت محل المبتدأ، إذا دخل عليه هذه الواضع المذكورة ليست على السنين الحصيب، وإنما المؤلف رحمه الله تعالى اختصر الخبر، الواضع التي تذكر وتنكسر، لقيت مواضع لم يذكرها، هذا الذي هو موجود هنا إن شاء الله يذكر، هذا هو إله وإنسانه.